الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لأمرك ولا معقب لحكمك. سبحانك لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام تشد الرحال إلى بيت الله الحرام. الحجيج كما قلت لكم سابقا يتركون ديارهم وأوطانهم وأموالهم ويهاجرون إلى بيت الله الحرام، آملين في مغفرة لذنوبهم. ولكن الركب كثير والحج قليل، هل كل الحجيج يقبل منهم؟ هل كل الحجيج لهم هدف من حجهم؟ أم هي زيارة ومتعة وذهاب وإياب؟ هذا أمر لا بد أن نقف عليه تماما. ورد في الأثر أن رجلا كان متعلقا بامرأة وكان يتردد عليها دائما ويتابعها في مشيها، حتى أن المرأة لما نوت الحج ذهب إلى الحج وراءها وهي تعلم هذا. فقالت له كلمة، قالت: يا عبد الله، إذا كانت لنا ذنوب جئنا بها إلى بيت الله الحرام ليغفرها لنا، فأين نذهب لو أننا خرجنا من بيت الله الحرام بذنوبنا؟ فمن يغفرها لنا؟ احنا كانت لنا ذنوب واحنا بعيد عن البيت الحرام، وجينا البيت الله عز وجل عشان ربنا يغفرها لنا عند البيت. طب حنروح البيت مين تاني لو ارتكبنا ذنوب في البيت الحرام؟ حنروح عنه بيت تاني عشان يغفر لنا ربنا الذنوب دي. فتاب الرجل. أيها الأحبة، عمر بن عبد العزيز كان في الحج، فعاجة الناس يتسابقون على النفير من عرفات إلى المزدلفة، سباق شديد جدا. بعد غروب الشمس في عرفة كل عاوز يجري على المزدلفة يحقق السنة، يبات فيها ويأخذ الحصيات اللي حيرجم بها إبليس. فوجد الناس كلهم يتسابقون على المسير إلى المزدلفة ليلتقطوا الحصيات ويذهبون إلى رجم إبليس في صباح العيد. وهذا السباق شديد. قال: أيها الناس، ليس اليوم يوم من سبق، وليس اليوم يوم سباق، ولكنه يوم من غفر له، يوم عرفة. يوم عرفة أيها الأحبة الكرام خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أريد أن أركز عليه في خطبتي اليوم. خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة، وصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا. ولنا أن نأخذ مشهدا واحدا في هذه الجمعة من مشاهد هذه الخطبة ولقطات من مشاهد هذه الخطبة إسقاطا على واقعنا المرير والذي أصبح أمر من المر. خطب النبي فقال: أيها الناس، أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي أو عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الناس، إن الشيطان قد يائس أن يعبد في أرضكم بعد هذا اليوم أبدا، ولكنه رضي بما هو من دون ذلك، رضي بالتحريش كما وردت في بعض الروايات، التحريش للتحريض. ما فيش ناس هتعبد الشياطين دلوقتي، لكن الشيطان يمشيك وراه بالتحريش، يحرشك على اخوك المسلم ويحرش اخوك المسلم عليك، هو ذي دور الان. ثم يقول الله في القران: ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليعلمن المسلم أخو المسلم، لتعلمن أن المسلم أخو المسلم. هذه الكلمات أيها الأحبة إسقاطا على واقعنا وبالأحداث التي مرت في الأيام الماضية وبالأيدي الخفية التي تعبث في تشتيت الأمة الإسلامية، تفرق جمعها وتشتت شملها، ليس حرصا على مقدساتها ومقدراتها، وليس حرصا على وحدتها، وليس حرصا على قوة شوكتها وإظهار قوتها، وإنما حرصا على لعبة فارغة، لعبة كرة. أكبر دولتين كان بينهم أخوة ومحبة ومودة من قبل أن يزول الاحتلال الفرنسي من الجزائر، ومن قبل 67 و73 أخذ الإعلام الفاسد المغرض، وصلت به النتيجة أن حقق غايته. والإعلام ليس فريق فلان هو اللي فاز وغيره، لكن الإعلام هو الذي رمى الكرة في الشباك واستطاع أن يهدف الهدف الذي أراده. فرق بين دولتين لهم تاريخ عريق بعضهم مع بعض، ثورة الجزائر التي أعلنت من مقر عبد الناصر في القاهرة بعد ثورة 52، والتي كان على أثر إعلانها العدوان الثلاثي على مصر. اسمحوا لي أن أخرج عن نطاقي في هذه الخطبة، والتي ظن الناس جميعا أن عبد الناصر سيتخلى عن الجزائر يومها بعد العدوان الثلاثي، لكنه ظل وراء مجلس الأمم إلى أن أخذ تصديقا بالجلاء الفرنسي عن الجزائر. سنة 60 وسنة 62 يبدأ هذا الاحتفال لعبد الناصر الذي أصبحت له شعبية. أنا أستعد أقول لكم لو واحد أيا كان كل رئيس له إيجابياته وسلبياته، بس لو واحد من الجزائر في الجزائر شتم عبد الناصر ولا سبه شوفوا اللي هيحصل له إيه. سيبوني من الشاشة التانية، أنا بتكلم في الشاشة الواقعية تمام. لكن هل مست الجزائر هذا لمصر؟ أبدا. يعترف السادات في مذكراته أنه طلب من الاتحاد السوفيتي يومها المساندة بالدبابات لأن عنده عجز بالدبابات في 73. رفض الاتحاد السوفيتي أن يسانده لولا رئيس الجزائر يومها، وهو الذي قال له بالكلمة الوحيدة وذكرها السادات في خطابه في 73، ذكرها، قال رئيس السادات رئيس الجزائر يومها قال أن رجال ومعدات الجزائر في إمرة مصر، شعب يتحد في حروب ويختلف على كرة. لما تحلل التاريخ تلاقي الشعب ده مسكين وغلبان والشعب ده مسكين وغلبان، مضحوك عليهم الاثنين. ثم تأتي العداوات بيننا وبين بعضينا وإحنا برا الملاعب. أنا قلت لكم الجمعة اللي فاتت والله لو عدى عليك اللاعب من اللعيبة وإنت قتلت ولا مت إنت بسببه، والله ما هو فاكر لا في مراتك ولا أولادك ولا كفالة يتيم مراك، ما هو فاكر غير في نفسه. أنا ما بقول هذا عشان أكرهك فيه برضو، لا، لكن كان في حب بينهم. أليس في شهر مارس اللي فات أن الجزائر في قلب الجزائر هي التي تكرم لاعب مصري صاحب أحسن لاعب كرة في أفريقيا؟ في جزائر في مارس اللي فات هي اللي تكرمه؟ إذن الموضوع مش سهل. في أيام الحج، في أيام الحج، أيام العشر من ذو الحجة اللي المفروض الناس تشد الرحال فيها مع رب العالمين، تذكر الله، تسبح الله، تستغفر الله، تقوم الليل، تكثر من الصدقات، من الطاعات، من الصيام. الناس يتمثلون بالحجيج وهم في غير مواطن الحجيج، فضلا عن أن الحجيج ينشغلون بطاعة الله. كل هذه ألعوبة، كل هذه ألعوبة تشغل الأمم بتوافه أمورها لمصلحة من هذا؟ أن تعاديني وأعاديك. صحيح الرسول بكى يوم أن خرج من مكة لحبه للوطن، لحبه للوطن، والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ويبكي على الجبل صلى الله عليه وسلم. حب الوطن موجود، أنا مصري، حب الوطن في مصر، مصر في قلبي، أنت جزائري، حب الجزائر في قلبك، أنت لبناني، حب لبنان في قلبك، فلسطين، حب فلسطين في قلبك. لكن هنا ننتقل بالتدريج، إذا كان هذا الحب في الوطنية خلاص، وفي فريق ربنا كرمه طلع فوق، يبقى خلاص نسيب الوطنية وننتقل إلى القومية العربية كلنا وراه. إنما نعادي بعضينا عشان وطنية، أنت مصري وأنا جزائري، ولا أنت مصري وأنا فلسطيني، ولا أنت كذا وكذا. الرسول في خطبة الوداع قال دعوها فإنها منتنة، العصبية، قال دعوها فإنها منتنة، ريحتها وحشة، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، قسمونا أمصارا وأقطارا، قطعونا دول ليأكل الذئب من الغنم القاصية، لكننا أمة الإسلام أمة واحدة بنص القرآن. تذكرون العداءات على الساحة؟ ما في ولا دولة، هم كانوا الجزائر ومصر اللي كانوا حباب السماء بعض، والحمد لله الكرة ما شاء الله، تم سحب السفير وتم استدعاء السفير الجزائري من السفارة في مصر، وسحب السفير المصري من الجزائر للتشاور معه، خلاص خربت، ما عادش غير كده. طب واحنا واحنا هنا واحنا هناك واحنا في اماكن تانية وفي اماكن تالتة، ونولع ونكسر ونخبط ونسب ونشتم. اللي انت سبيته وشتمته والله ما ظلمت غير نفسك. هو خد المصاري بتاعته برضه 200,000 300,000 اخر الشهر، وانت عمال بتحرك في دمك وتاخد سيئات من ورا شتمتك له، ويوم القيامه يمسك في رقبتك ويقول يا رب اديني ما ظلمت منه، وما انت شوخت حادي، ما انت شوخت حادي. الله اعطانا عقل فكر بيه، الله اعطانا عقل عشان اني احكم عقلي. يا اخوة يا اخوة، الان انتهت الوطنية، بقى فريق مصر طالع، فريق جزائر صعد، فريق غير طالع ماشي. الان سيبونا من الوطنية، الان العروبة، انت انا وانا انت. لما تسمي نفسك جزائري او مصري؟ لما تسمي نفسك فلسطيني او لبناني؟ اخي الاسلام انت اخي، انت اقوى عندي من ابي وامي، ومن ابن من اخي من ابي وامي، لان رابطة العقيدة اقوى من اي رابطة. ابو عبيدة بن الجراح في غزوة بدر، ويا ليت الامة كانت تاخذ دروس من هذه الامور ومن هذه المعارك وتستفيد. كاد ان يقتل اباه، ان يقتل اباه. ابو بكر الصديق في غزوة بدر شاف عبد الرحمن ابنه قبل ما يدخل الاسلام، عبد الرحمن ابنه شافه قبل ما يدخل الاسلام، وبعد ما دخل الاسلام قال له يا ابتي لقد رأيتك في بدر ولكني ما قتلتك. قال اما والله لو رأيتك لقتلتك، اما والله. ابنه، لان رباط العقيدة اولى واقوى واوثق وامتن من كل رباط. انا انت، دمي دمك، لحمي لحمك، قلبي قلبك، لساني لسانك، اذني اذنك، عقلي عقلك. نفكر بقلب واحد وننبض، نفكر بعقل واحد وننبض بقلب واحد، ونعمل بيد واحدة لمصلحة من؟ الاعلام المزيف الذي اراد ان يشغل القنوات بهذه الامور الفارغة لان ليس عنده برامج تفيد الناس، لمصلحة من؟ ان تشتت الامة وتتشرذم، لمصلحة من؟ الله عز وجل يجمعنا يوم القيامة ويسألنا جميعا، ويسألنا جميعا، ايه انت كنت حزمة انت واخوك المسلم؟ ايه اللي فات العقد بينكم وخرجت من النص؟ لماذا؟ من اجل كرة؟ لماذا لا نكون مثل خير ابني آدم، قابيل وهابيل؟ قابيل وهابيل قال لا أقتلنك، قال له حنقتلك، ومش عشان كورة، لا عشان زوجة، يا ريتها عشان كان كورة ولا حاجة. ها، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ليه؟ اني اريد ان تبوء باسمي واسمك، اني اخاف الله رب العالمين. لو كل انسان اراد يرتكب جريمة، يشيع فاحشة في المجتمع، يعمل فتنة، والفتنة نائمة، ملعون من ايقظها، والفتنة اشد من القتل. لو كل إنسان أراد أن يعصف الأرض فسادا، وأولئك الذين قال عنهم القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف القرآن يحدد مصيره على طول، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يا راجل اتق الله، عيب. ولك فين فلان اللي كان بيعمل عليه مش عارف ايه، نضربه ونضرب ايه؟ فين فلان؟ يا اخو انت مالك، انت ما بتغيظ غير نفسك، وبعدين كسرت خبطت عملت اللي انت عاوز. انا بتكلم بكل صراحه يا اخوان صرفا عن اني مصري ولا غير مصري. سيبونا من الوطنيه، احنا كلنا من المعين في بيت ربنا، ما لا فرق بين عربي ولا عجمي زي ما قال الرسول في خطبه الوداع. كلنا الان بعد اللي انت عملته كله عملت ايه؟ روحت البيت اشعلت النار فتنه، خدت ذنب الفتنه، وروحت البيت خدت شويه ذنوب وسيئات. كنت احتسب علي عندك بدل ما تصرف لك 2500 جنيه وتطلع وراء الفريق علشان تنام في الشارع وتتضرب وتتخبط، بدل ما تعمل تخفيض للطيران علشان تحشد الجيش بتاعك ولا تحشد الجمهور بتاعك وراء الفريق يروح يتقتلوا هناك وتخبطهم. ملايين الملايين والأمة جائعة وضائعة، الأمة جائعة وضائعة. والله والله قلت لأحد الإخوة، قلت والله أتمنى أن الفيفا تلغي المباراة بالكل وتحرم الاثنين من كأس العالم، فكان أفضل وأحسن. إلى متى يظل البعير على التل؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى هيبقى كل واحد لحاله؟ النبي لما أقر هذا الكلام إن ربكم واحد وإن أباكم واحد بدأ يأسس الفرد المسلم، يتأسس المرأة المسلمة على إن مفيش غير الله، مفيش فرق بيني وبينك، كلنا أبونا آدم وآدم من تراب. أسس الفرد المسلم، قوي العقيدة عنده، لو قوت عقيدته خلاص يحبك وتحبه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ما قالش ابن أمك وأبوك، ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان رهين، والحب بينك وبين أخيك المسلم أيا كان موطنه. أين المرأة التي نادت وهي اعتدى عليها ويرسل معتصماه ويرسل إليها جيش جرار، لأن لم تفك أصلها لأرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. كنا نود أن نهتم ببيوتنا، كل واحد فينا في رأسه بطحة إلا من رحم، كل واحد فينا في رأسه جرح وفي قلبه جرح من بيته ومن أولاده. كنا نود أن نهتم ببيوتنا، كنا نود أن نهتم بقلوبنا، كنا نود أن نهتم بنفوسنا، كنا نود بدل أن نتفرج على ماتش ونروح نصرف عليه آلاف. أسر تموت جوعا، رأيت منظرا من أفريقيا، طفلا جالس ينتظر الموت والنسر يجلس من خلفه حتى يموت. من المسؤول عنهم؟ من المسؤول عنه أيها الأحبة الكرام؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة يا إخوة، قال حديث والله والله تقشعر منه الجلود وكلنا عارفينه. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة من يا رسول الله؟ خاب وخسر، اللي بتقسم عليه ثلاث مرات تنفع عنه كمال الإيمان. قال من بات جاره لجنبه جائع وهو يعلم. ومن رحمة الرسول بينا قال وهو يعلم، لأنه لما قالش كلمته هو يعلم كان ممكن يبقى جارك جنبك جائع وانت ما تعرفش وتروح انت راخر ورا الشمس، تنفع عنك الإيمان. لكن لو انت عارف جارك جعان، لو انت عارف ان جارك جعان وسبته جعان، ما تطوش فضل زادك، ما تطوش فتات الخبز اليابس. شفت منظر في التلفزيون الأولاد بينقوا العيش اليابس من الزبالة ويأكلوه؟ يا الملايين بتتصرف للعداء لزرع الفتنة بين شعبين أخين لهم مواقف في حروب. كنت أتمنى أن يكون السياسة الجانب السياسي هو اللي خرب، مش الجانب الرياضي. الجانب الاقتصادي هو اللي خرب. أكثر من 14,000 أسرة في الجزائر ما بين جزائري ومصري بسبب ماتش الكورة. 30 شركة مصرية بميزانية 6 مليار دولار ستغلق وتسحب من الجزائر حسب ما سمعت في الإذاعات المغرضة لمصلحة من؟ ما كانش أولى به اللي خذ فلوس وراح، ده هو مش لاقي ياكل، ما كانش أولى به إن هو يصرفهم على حاله؟ هذا كلامي ليس معناه رفض أن تشجع كرة ولا أحرمها، لا، لكن عقلك يا أخي، أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تتدبرون؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، لأولي الأنهى، لأولي الأبصار. ماذا نقول لربنا؟ أيها الأحبة الكرام، إن هذه الأيام هي مظهر وحدة، مظهر قوة. الحجاج كلهم بزي واحد. ما قلناش لا روح انت جزائري عشان طلعت في الكاس، لا ما تنفعش تبقى بالزي بتاع حجاج يلبس زي تاني. ما قلناش للمصري يلبس العلم المصري ولا الجزائري يلبس العلم الجزائري في الحاج. كلهم زي واحد، كلهم تلبية واحدة، كلهم تكبير واحد، كلهم في شعيرة واحدة، كلهم يتجهون الى كعبة واحدة، كلهم في مكان واحد. لماذا؟ لتكون هي كلمة واحدة، كلمة الأمة الإسلامية، لسانها لسان واحد، وقلبها قلب واحد، وشعورها شعور واحد، وشعائرها شعائر واحدة. هذا الجمع الموجود في المسجد الآن ما بين فلسطين إلى لبنان إلى مصر إلى سوريا إلى كذا وكذا وكذا، كلنا في صف واحد بين يدي رب العالمين في بيت ربنا عز وجل. كلنا في صف واحد، يجمعنا كلام الله وتفرقنا الدنيا، وتفرقنا الدنيا. في هذه الأيام أراد أن يشغل أن نشغل. طب نشغل عن إيه؟ ممنوع عمل مؤتمرات في الحج، والحج معروف أنه هو المؤتمر السنوي الأكبر، معروف، تلتقي فيه وفود من كل الدول وتدرس أحوال المسلمين. بيوت تهدم، أطفال تيتم، نساء ترمل، كل هذا من وراء الكواليس. وإحنا الكورة والأعلام والتقصير والتخبيط ما أشترنا في فساد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تبنتوا بدأ تسألوني سؤال، احنا من ومن الكلام ده كله؟ بتقولوا ليه؟ انا بقوله عشان ابين لكم حقيقة الواقع، ان كل دي مخالف للإسلام. وبنطلب منكم طلب واحد بس، نهتم بقلوبنا وعقولنا شوية، ونحب بعضينا، ونترك اي حاجة تانية غير كده. والله اذا كان رزق الدنيا هيخليك انت تضير وشك عني كده من نقول لك سلام عليكم، نقول والله من عاوز الرزق ده يا حبيبي. مش كورة. سمعت ان رجال الاعمال في مصر كانوا يرصدون كم مليون لكل لاعب، وسمعت ان هناك مكافأة جميلة جدا لاخواننا في الجزائر. طيب اللي خلاني انا وانت نتخاصم مع بعضينا ونتعارك مع بعضينا الان، ممكن تجيب لنا واحد من اللعيبه دول يصالح بيننا بنا؟ ممكن تجيب لنا انا وانت كسرنا عربيات بعضينا، ممكن تجيب لنا واحد من اللعيبه حن علينا حتى بالفايده بتاعت فلوسه الحرام دي، يجيب لنا عربيه بدل اللي اتكسرت؟ اين العقول؟ أين العقول إخوة؟ حاجتين اثنين بس اللي استفادوا به، اللعيبة والإعلام. ومن وراء الإعلام، وكلكم مفهومية. أسأل الله أن يبصرنا لأنفسنا وعيوبنا، أسأل الله أن يحببنا إلى بعضنا وأن ينزع الشيطان من بيننا، أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها الأحبة، أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام هذه الأيام بخير والبركة، وأسأل الله أن يتقبل من حجيج بيت الحرام وأن يرجعهم مغفورا لهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أذكركم ببعض الحاجات اللي ذكرتها. يعني الحسابات بتاعة السنة موجودة على السبورة، من أراد أن يقرأ فليقرأ. وكمان يعني حتى برضو اسمحوا لي عدة تانية بشأن نقول بتاع المعاش بتاع يعني برضو من المسجد، يعني قدركم من المشايخ بياخدوا معاشاتهم من المساجد. الأمر الآخر صيام يوم عرفة، أذكركم به. قال عن النبي: احتسبوا على الله أنه يكفر الذنوب سنتين. الأمر اللي بعد كده في عرفة إن شاء الله، يوم عرفات في إفطار في المسجد لمن أراد. إن شاء الله الإخوة عاملين إفطار لقرابة 150 واحد، يعني من أراد أن يأتي فليأتي، وكذلك النساء لو في نساء يأتي إن شاء الله. صلاة العيد يبدأ التكبير من عصر يوم عرفة وينتهي رابع يوم العيد العصر، اللي آخر أيام التشريق، اللي آخر أيام الرمي بتاعت جمرات عصرة. وصلاة العيد هتبدأ للرجال والنساء في المسجد هذا الساعة 9 إن شاء الله رب العالمين. تقام الصلاة 9، هي ما فيهاش إقامة، بس هنقوم نصلي، هنقوم نصلي الساعة 9 عشان نلحق بدري شوية. هذا أمر. وستكون هناك صلاة جمعة، ومن السنة أنت المخير بين أن تصليها أو لا تصليها، لكن السنة أباح النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما تصليهاش كجمعة إذا كانت الجمعة في يوم العيد، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، قال: وإن لمجمعون، فصلى الجمعة. وعشان كذا اتفقنا مع الإخوة في الإدارة ستكون هناك صلاة قصيرة في يوم الجمعة لمن أراد أن يشارك في الصلاة إن شاء الله رب العالمين، في حدود 3 ساعة أو 4 ساعة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام أعواما عديدة وسنوات مديدة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شأننا، اللهم أصلح بين دولنا وأصلح بين حكامنا وأصلح بين شعوبنا. اللهم حببنا إلى بعضنا وانزع الشيطان من بيننا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله.